بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المتواترات وهي قضايا تسكن إليها النفس سكونا يزول معه الشك ويحصل الجزم القاطع، وذلك بواسطة إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب ويمتنع اتفاق خطأهم في فهم الحادثة. كان الكلام في اليقينيات، وانتهينا إلى القسم الرابع من اليقينيات وهي المتواترات. في المقدمة لابد أن يعلم الإخوة، ولعله أيضا لا يخفى عليهم، بأن المتواترات تعتبر من أهم اليقينيات فيما يرتبط بكثير من عقائدنا. يعني أنت في كثير من الأمور المرتبطة بالعقائد إنما ثبتت بواسطة التواتر. لو سألتك ما الدليل على أن هناك رسول هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما الدليل على ذلك؟ نحن علمنا أو نعلم أن الله لابد أن يبعث رسولا، أما من هو ذلك الرسول وما الدليل على أنه وجد؟ فلا دليل لك على ذلك إلا التواتر، لا دليل لك على ذلك إلا أن تدعي التواتر، أنه يوجد عندنا تواتر على أنه وجد مثل هذا الشخص وقال كذا وقال كذا وقال كذا. خب، افترضوا أن الرسول ثبت عندنا أنه كان هناك رسول مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى، ولكنه ما هو إعجازه؟ تقول وما هي معجزته؟ تقول معجزته هي القرآن الخالد. وافترضوا أننا سلمنا بأنه نزل قرآن على يديه، ولكن ما الدليل أن هذا القرآن الذي بيدنا هو القرآن الذي نزل على قلب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله؟ ما الدليل على ذلك؟ نعم، نحن نعلم أن هناك رسول وأن هناك قرآن نزل معه، ولكن ذاك القرآن هل هو هذا القرآن الذي بيدنا أو أنه قرآن غير هذا؟ أيضا أنت ترجع وتقول لماذا أنه بالتواتر ثبت لنا أن ذاك القرآن هو هذا القرآن، أو أن هذا القرآن هو ذاك القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو وجود الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وأن عددهم كذا وأن أشخاصهم هي أولا ثانيا ثالثا رابعا؟ ما الدليل على ذلك كله؟ لا دليل عليه إلا التواتر أو ثبوت الكتب الموجودة بأيدينا. الآن تعالوا معنا إلى كتاب الكافي والاستفسار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه، هذه الكتب المعروفة التي هي عماد مذهبنا. هذه الكتب ما الدليل على أنه صدرت من الكافي، من ثقة الإسلام، من الكلين؟ ما الدليل على ذلك؟ نحن نعلم أن هناك كتاب كتبه ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني المتوفى سنة كذا، نعم، واسم هذا الكتاب ما هو؟ الكافي. ما الدليل على أن هذا الكتاب الذي بأيدينا وهو كتاب الكافي هو نفس ذلك الذي صدر من ثقة الإسلام الكليني؟ ما الدليل على ذلك؟ فستقول شنو الثمرة؟ أقول الثمرة لأنه ورد في صدر هذا الكتاب أن الكافي كاف لشيعتنا. خب، أنا أعرف بأنه هذا نفس كتاب الكافي أو أنه كتاب آخر لا علاقة له بكتاب الكافي أو فيه زيادة ونقيصة، ما الدليل أن هذا هو ذاك؟ لا دليل عندك إلا التواتر. ما الدليل؟ ما الدليل في عشرات الموارد، مئات الموارد؟ أصلا الأصول الاعتقادية أكثرها إنما تثبت بواسطة التواتر، وما لم يتم حجة على التواتر، وما لم يكن هناك دليل منطقي على أن التواتر يفيد اليقين، اطمئنوا يحصل عندنا خلل في كثير من المباني الاعتقادية. الآن أنت جنابك هنا جالس وتقول بوجود بلدان أخرى وفيها أشخاص وفيها رؤساء وفيها حكام وفيها أنظمة، وبينك وبين الله أنت لم ترها ولم تحس بها إحساسا وجدانيا، كل ما تعلم عنها أنه نقل لك نقل فلان أنه يوجد بلد اسمه كذا وشخص اسمه كذا، ولو أراد شخص أن يشكك في هذا ماذا تجيبه على ذلك؟ كل الذي تجيبه تقول أن هذه الأمور أمور متواترة لا تحتاج إلى دليل. ومن هنا نعرف أهمية بحث التواتر، وأن التواتر من اليقينيات التي تدخل في صلب اعتقاداتنا وعقائدنا. ومن هنا أيضا لابد أن نعرف الدليل الذي يثبت لنا أن التواتر يفيد اليقين. أي يقين؟ التفتوا جيدا، أي يقين؟ اليقين منطقي، وهو ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. ما الدليل على ذلك؟ المنطق الأورسطي كما أشرنا إليه فيما سبق يقول أن الدليل على ذلك هي كبرى عقلية لا يشك فيها العاقل ولا يرتاب فيها، وهي ماذا؟ وهو أنه إذا أخبر مثلاً العدد 100 شخص أخبروا بوجود شيء أو بوقوع حادثة، نقول أخبر هذا العدد بوقوع هذه الحادثة. هذه الصورة كبرى ما هي؟ وكل ما أخبر هذا العدد فإن هذا العدد يمتنع تواطؤه على الكذب، وإذا لم يكن كاذبا هذا الإخبار يكون ماذا؟ صادقا، يعني مطابقا للواقع. لو سألت أن هذا العدد، افترض العدد 100، أن هناك خلاف بين المنطقيين أن هذا العدد الذي يمتنع تواطؤه على الكذب ما هو؟ بعض يقول عدده 2، وبعض يقول 3، بعض يقول 13، بعض يقول مولانا 313 على عدد أصحاب الحجة، وكل واحد مولانا يقول شكل. احنا افترض أن ذلك العدد أمر مبهم، ما عندنا علاقة بأنه افترض ذاك العدد الذي يقوله المنطقي أي عدد كان. لو سألت المنطق الأورسطي ما الدليل أنه لو اجتمع هذا العدد فإنه يمتنع تواطؤهم على الكذب، يقول العقل يقول هكذا. فإذا يعتبر أن هذا العدد يمتنع تواطؤه على الكذب، يعتبرها قضية ماذا؟ من قبيل أن اجتماع النقيضين محال، من قبيل أن الكل أعظم من جزئه. كيف أنه لا تحتاج تلك إلى دليل؟ أيضا هذه الكبرى، وهي أن هذا العدد لو اجتمع على الإخبار في قضية معينة يمتنع تواطؤه على الكذب، يعتبره أيضا لا يحتاج إلى دليل، بل قضية قبلية هذا دليلهم. إذا لو سألنا المنطق الأورسطي يقول أن القضية المتواترة مركبة من مقدمتين. المقدمة الأولى تحصل عليها أنت بواسطة الإخبارات، زيد يخبرك بالواقعة، وعمر يأتي ويخبرك بالواقعة، وخالد يأتي ويخبرك بالواقعة، ورابع وخامس وسابع إلى 100 يخبرونك بالواقعة. هاي الصغرى تحصلت. الكبرى ما هي؟ وكل عدد من هذا القبيل إذا قال شيئا فإنه يمتنع تواطؤه على الكذب. إذن هؤلاء يمتنع تواطؤهم على الكذب، إذا لم يكونوا كاذبين فهم صادقون. إذن تثبت القضية المتواترة، صغراها مأخوذة من الإخبارات، كبراها مأخوذة من قضية عقلية غير مبرهنة ولا مستدلة، بل يدعي المنطق الأورسطي أنها قضية عقلية قبلية فيثبت المطلوب. واضح صار المطلب؟ هذا ما يدعيه المنطق الأورسطي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كما أشرنا فيما سبق جاء وبين أن هذه الكبرى العقلية ليست قضية عقلية، وإنما هي نفسها قضية إسرائيلية تحتاج إلى دليل. أنت تقول أنه لو اجتمع هذا العدد يمنع تواطؤه على الكذب، السيد الشهيد يقول ما الدليل على ذلك؟ هذه القضية ليست أولية وإنما تحتاج إلى دليل. وعندما يحللها يدها أنها هي مبنية على قضية استقرائية، ومن هنا يفسر القضية المتواترة وإفادتها لليقين على أساس منطق الاستقراء لا على أساس منطق القياس الأورسطي. طبعا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه التفتوا لها النقطة، السيد الشهيد أولا يأتي ويناقش هذه الكبرى المنطقية، هذه الكبرى الأورسطية. خب إذا ناقشها أنا لك أسألك، بعد تواتر حجة أو ليس بحجة؟ يعني دليلك على كثير من معتقداتك ماذا رأى؟ قل معي ماذا رأى؟ فقط عن الله. فإذا تريد تكون علمي لابد أن تأتي بدليل آخر على أن القضية المتواترة تفيد اليقين، أو ما لا تفعل، أو ترد شبهات السيد الشهيد رحمه الله عليه. إشكالات ترد تقول مولانا أنت أشكلت بكذا أولا ثانيا ثالثا ويرد عليك أولا ثانيا ثالثا، إشكالاتك غير واردة والحق مع المنطق الأورسطي. أما على طريقة هذا الذي نعبر عنه مرانا، على طريقة النعامة، أن تدس الرأس في التراب تقول مولانا حتى أنا شنو علاقتي بأن الدليل على التواتر ما هو؟ التواتر يفيد اليقين، أنا شنو أسأل ليش يفيد اليقين؟ هذا إلك ولعوام الناس جيد، أما للعلماء للمحققين هذا ليس بكافيا. فإذا أنت الآن تريد أن تكون محققا في قضية العقائد لابد أن تعرف أولا ما الدليل على أن التواتر يفيد اليقين. الدليل هو المنطق الأورسطي والكبرى التي يدعيها المنطق الأورسطي، أو الدليل على ذلك هو المنطق الاستقرائي ومنطق الاحتمال للسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، أو إن كنت من أهل التحقيق والتدقيق قل لا هذا تام ولا هذا كتام، وإنما يوجد هناك طريق ثالث لإثبات حجية التواتر فبها ونعم. أما أن تترك وتقول أنا أقول لك ما الدليل على أن القرآن هو نفس القرآن تقول تواتر، الدليل كذا تقول تواتر، ما الدليل كذا تقول تواتر، ولكن أطلبكم ما الدليل على حجية التواتر، هذا من قبيل التفتوا جيدا، هذا من قبيل جنابك. أقول لك ماذا صلاة الجمعة واجبة تقول دلت عليها دل عليها خبر زرار، ما الدليل على أن الأمر حرام تقول دل عليها خبر محمد بن مسلم، أقول ما الدليل على أنه الأمر كذا واجب تقول دل عليه رواية البزي، أقول ما الدليل على أن خبر الواحد حجة تقول هذا شنو علاقته بخبر الواحد أو ليس بحجة؟ هو كل الوجوب الواجبات والمحرمات منين ثبتت بخبر الواحد؟ تستعرض أسألك بقول ما الدليل على حجة خبر الواحد؟ أنا أقول لك ما الدليل على أن القرآن هذا هو نفس القرآن قلت تواتر، ما الدليل على ذلك تقول تواتر، أقول لك ما الدليل على حجية التواتر تقول حتى أنا مسؤول عن حجية التواتر. طبعا اطمئنوا عمليا في الحوزات احنا هالشكلها، عمليا في الحوزات انه احنا نقول هذا تواتر ذاك تواتر ويفيد اليقين ويفيد اليقين، ولكن لو سألنا شخص من اهل التحقيق قال ما الدليل على حجية التواتر انت راح تبين لجنه ما يقوله المنطق الأورسطي. واذا واحد محقق اخر يقول مولانا هذا في اشكالات اولا ثانيا ثالثا، هذا من قبيل جنابك. واحد يسألك ما الدليل على حجية خبر الواحد تقول له آية النبأ، ومحقق آخر جالس يقول مولانا هذا ورد 22 إشكال على آية النبأ في حجية خبر الواحد فلا تدل على حجية خبر الواحد. بالله عليك ليش تدخلنا أنت في التدقيقات؟ احنا شو نسوي بالفلسفة؟ خلينا الفلسفة خلي على صف. هذا مو منطق علمي بعد، التفتوا إلى جيدا. إذا هذا بحث التواتر الإخوة يلتفتون إليه جيدا ويشتغلون عليه بعدين، يعني لا يتصورون بأنه خلص من قرى منطق المظفر بعد هو شنو صار مولانا؟ مو فقط طار يفتهم منطق المظفر، صار أستاذ علم المنطق مولانا، يروح يصير يدرس علم المنطق في الحوزة. بعد هذا مو هالشكل، اللي يريد يصير أستاذ علم المنطق لابد أن يشوف كلمات المنطقيين، دراسات متعددة في المنطق، أساتذة مختلفين في المنطق حتى يكون أستاذ في علم المنطق، وإلا هذا يكون من قبيل أنه هو دارس حلقة أولى ويصير أستاذ ماذا؟ أستاذ في علم الأصول، دارس حلقة ثانية ويصير أستاذ في علم الأصول. قال وهي قضايا تسكن إليها النفس سكونا يزول معه الشك يعني يقين، ويحصل الجزم القاطع. التفتوا جيدا، هذا كافي لو مو كافي بعده؟ كافي لو مو كافي؟ ها؟ مو كافي لماذا؟ لأنه نحن قلنا بأن اليقين بحسب المنطق الأرسطي هو حصول الجزم القاطع وعدم الزوال. ها؟ قلنا حصول الجزم القاطع وأنه جزم لا يزول، وأنه بمجرد أن يحصل للإنسان جزم قاطع لابد أن يكون جزما لا يزول حتى تسكن النفس إليه. وكيف يحصل، كيف يفيد التواتر هذا المعنى؟ قال وذلك بواسطة إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب ويمتنع اتفاق خطائهم في فهم الحادثة. هذا القيد الذي ذكره أخيرا لا يوجد في كلام المناطق السابقين، هو مشير إليه في الحاشية. يقول هذا القيد الأخير لم نجده في كلمات السابقين، ولكن وجدنا أنه من الضروري أن نضيفه لكي يفيد التواتر. ماذا؟ اليقين. يعني إذا حذفنا هذا القيد قد يكون هناك تواتر ولكنه لا يفيد اليقين. من هنا يتضح بأن إفادة التواتر لليقين هم يرتبط بالعلوم الاجتماعية أو لا يرتبط بالعلوم الاجتماعية، حتى يبين. تعالوا معي إلى الحاشية، هذا القيد هو لطيف، يعني النقطة اللي مذكورة فيها لطيفة أريد أخذ منها نتيجة جيدة. قال وهذا القيد الأخير لن يذكره المؤلفون من المنطقيين والأصوليين، لأن هاي المسألة مبحوثة هم في علم المنطق وأين أيضا في علم الأصول، لأنهم كثير من المسائل تبنى عندهم على التواتر. وذكره، ذكر هذا القيد فيما أرى لازم. لماذا؟ يقول نظرا إلى أن الناس المجتمعين كثيرا ما يخطئون في فهم الحادثة على وجهها، يجتمعون على شيء ولكنه فهمهم خاطئ للحادثة. كيف؟ يقول حينما تقتضي الحادثة دقة الملاحظة، في بعض الأحيان الحادثة ليست من الأمور المحسوسة الظاهرة من قبيل وقوع زيد في النار، بعض الأحيان وقوع زيد في النار وهذه واضحة لا تحتاج إلى دقة ملاحظة، ولكن بعض الأحيان ماذا؟ رؤية الهلال، رؤية الهلال من قبيل وقوع زيد في النار لو تحتاج إلى دقة عالية جدا. ها؟ خوي يشوفون اثنين ثلاثة مولانا واقفين من أهل الخبرة يقول مولانا رأيت الهلال، الثاني يقول عجيب بلي بلي ذاك ذاك رأيت الهلال، الرابع يقول، الخامس بعد يشوف بأنه هذول أربعة شافوا ونقول بلي بلي ذاك الهلال، وإذا شوف بأنه فتحان 30-40 واحد يقول رأينا الهلال ويتخيل أنه رأى الهلال، وكان في الواقع ماكو لم يرى الهلال. يعني لو ترك وقل لي وسبيله لو قلت رأيت يقول ها مترددا، ولكن من يرى الجو العام يقول بأنه ماذا؟ رأيت الهلال. هذا الذي يعبر عنه أو يعبر عنه في علم الاجتماع لدورغايم بالعقل الجمعي، لأن الإنسان عندما يكون في جماعة معينة ويجد أن لهم اتجاه معين حتى لا يتهم بخلاف الجماعة فلا يسمح له عقله بأن يخالف فيكون معهم. هذا الذي نعبر عنه في أدبياتنا العرفية حشر مع الناس عيد، هذه إشارة إلى مطلب علمي. هذه يقول إذا كانت القضية من القضايا التي تقتضي دقة الملاحظة، بعد في مثل ذلك اجتماع عدد كبير هذا لا يفي لإثبات التواتر المفيد لليقين. لماذا؟ باعتبار أنه بعضهم قد يكون متأثر بالبعض الآخر. شوفوا هذا القيد بينك وبين الله، التفت إليه. هذا القيد قبل هذه الدراسات العلمية الحديثة في علم الاجتماع هذا القيد ما كان يلتفت إليه لا الأصولي ولا المنطقي، ولكن الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه ماذا؟ التفت، قال هذا القيد لابد أن نضيفه لكي يفيد التواتر اليقين. إذن العلوم الاجتماعية إلهمت، العلوم الحديثة إلهمت خلية أو ليست لها مدخلية؟ لا يمكن أنه تقول أنا أصير منطقي وأنا بمعزل عن العلوم الحديثة. المهم قال وقوانين علم الاجتماع تقضي بأن الجمهور لا تتأدى فيه الدقة في الملاحظات، إذ سرعان ما تسري فيه العدوى والمحاكاة بعضهم لبعض، فإذا تأثر بعضهم بالحادث المشاهد قد يقلده غيره من الحاضرين بالتأثر من حيث لا يشعر فيسري إلى الآخرين، وعليه لا يحصل اليقين من إخبار جماعة يحتمل خطأهم في الملاحظة، وإن حصل اليقين بعدم تعمدهم للكذب، ولكن عدم تعمدهم للكذب مطلب، وإصابتهم للواقع ماذا؟ مطلب آخر، لعلهم لم يتعمد الكذب ولكن كانوا ماذا؟ مشتبهين. ألا ترى أن المشعوذين يأتون بأعمال يبدو أنها خارقة للعادة فينخدع بها المتفرجون لأنهم لم يرزقوا ساعة الاجتماع دقة الملاحظة، ولو انفرد الشخص وحده بمشاهدة المشعوذ لربما لا يشاهده يطحن الزجاج بأسنانه ويخرجه إبرا أو يطعن نفسه مدية ولا يخرج الدم، بل قد تنكشف له الحيلة بسهولة. على أي الأحوال، قال: كعلمنا بوجود البلدان النائية التي لم نشاهدها وبنزول القرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبوجود بعض الأمم السالفة أو الأشخاص، وبعض حصر عدد المخبرين لحصول التواتر في عدد معين، قلنا لكم خلاف كبير بين الأصوليين والمناطقة أن هذا العدد الذي يمتنع تواطؤهم على الكذب ما هو، فإن المدار إنما هو حصول اليقين من الشهادات عندما يعلم امتناع التواطؤ على الكذب وامتناع خطأ الجميع، ولا يرتبط اليقين بعدد مخصوص من المخبرين تؤثر فيهم الزيادة والنقصان. ممكن أن يكون في قضية معينة نحن نحتاج إلى 10 مخبرين ليحصل اليقين، وفي قضية أخرى نحتاج إلى 1000 مخبر ليحصل اليقين. بعد هذه تابعة لغرابة القضية المخبر بها، وكون القضية المخبر بها أمر عادي وطبيعي. مر الإخبار في قضية زيد وقع في النار أو دهس في السيارة، ومر أني رأيت إنسان له 5 رؤوس. وزيد وقع في النار، 10 15 20 إنسان يحصل للإنسان يقين بأن هذه القضية، لأن القضية طبيعية المخبر بها قضية طبيعية. ومر لا أنه فلان طوله 55 متر مولانا وعرضه 5 أمتار. هذا ممكن لو مو ممكن؟ بل ممكن. إنسان يكون طوله 55 متر وعرضه 5 أمتار وله 5 رؤوس له 6 أيدي وله 12 رجل، هذا ممكن، مو محال، من المحالات العقلية، لا مو محالة. ولكن لكي تصدق بأن إنسان له هذا الطول وهذا العرض وهذا العدد من الرؤوس وهذا العدد من الأيدي والأرجل تحتاج إلى كم إخبار؟ تحتاج إلى 1000 مخبر، ولعلك لا يحصل لك اليقين. إن لم تره بعينك تقول لا أستطيع أن أصدق. بعد العدد ليس له خاصية، وإنما يختلف من قضية إلى أخرى، من حادثة إلى أخرى، من زمان إلى آخر، من مكان إلى آخر، ومن عدد المخبرين. ومن هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: لو كانت قضيها أن هذه القضية قضية عقلية لما تأثرت. مولانا الكل أعظم من الجزء، القضية قضية عقلية لو مو عقلية؟ ها؟ قضية عقلية. أنت لو رأيت مورد لها أو 1000 مورد لها يزيدك يقينا أو لا يزيدك يقينا؟ لا يزيدك يقينا، لأن الكل أعظم من جزئه، سواء في مورد واحد أو في 1000000 مورد. كثرة الشواهد لا تزيد الإنسان يقينا واطمئنانا. اجتماع النقيضين محال، الدور محال، هذا العقل المقدار الذي وصل إليه من الاستحالة بعد لا يزداد على تلك الدرجة. أما بخلاف أن القضية المخبر بها إذا أخبر بها 10 درجة اليقين ماذا؟ أما إذا أخبر بها 11 تزداد درجة اليقين أو ما تزداد؟ إذا أخبر بها 100، وهذا معناه أن القضية ليست قضية عقلية، وإلا لو كانت قضية عقلية لما كان هناك معنى لأن ترتبط بعدد المخبرين. كلما ازداد عدد المخبرين كلما ازدادت القضية اطمئنانا ويقينا، وهذا معناه أنها قضية استقرائية وليست قضية قبلية. على أي الأحوال، نأتي إلى القسم الخامس وهي الحدثيات. ما هي الحدثيات؟ الحدثيات يقول بأنه هي تلك القضايا التي تحدث النفس بها. تحدث النفس بها يعني أن الإنسان يحصل له اطمئنان بها، وإن كان في بعض الأحيان لا يستطيع أن يقيم الدليل عليها. أنت ترى حادثة وترى حادثة أخرى ويحصل لك يقين بارتباط الحادثتين هذه مع تلك، ولو سألتك أقم الدليل على ذلك لا تستطيع أن تقيم لي دليلا واضحا مقنعا للغير على الرابطة بين الحادثتين، ولكنه أنت ماذا يحصل لك الاطمئنان واليقين بوجود الرابطة بين الحادثتين. ومن هنا قالوا أنه في الحد أولا يوجد استدلال ولكنه خفي غير واضح، وثانيا أن حصول هذا الاطمئنان واليقين أمر شخصي لا أنه أمر كلي. شوفوا في مسألة اجتماع النقيضين محال، هذا مرتبط بك لو مرتبط بكل من أدرك الموضوع والمحمول والنسبة بينهما. قضية شخصية لو قضية كلية، قضية كلية كل من أدرك هذا الموضوع وهذا المحمول يحصل له الجازم بثبوت المحمول للموضوع. أما بخلافه في القضايا الحسية فإنها تختلف من شخص إلى آخر، قد يحصل الإنسان حدس إذا كان إنسان له حدس قوي، قد يحصل له جزم بوجود الرابطة، وأن شخص آخر لا يوجد له مثل هذا الحد وهذا التخمين لا يحصل له ذلك الجزم وذلك الاطمئنان. قال الحسيات وهي قضايا مبدأ الحكم بها، يعني الحكم في القضايا الحسية حدس من النفس، تخمين من النفس، ولكن هذا التخمين قوي جدا بنحو يزول مع ذلك الحدس والتخمين الشك ويذعن الذهن بمضمون تلك القضية، ولكنه قلنا هذا عند أشخاص دون آخرين ليست قضية كلية. مثلا مثل حكمنا بأن القمر وزهرة وعطارد وسائر الكواكب السيارة مستفاد نورها من نور الشمس، طبعا هذا الكلام هذا المثال متى يصح؟ يصح في تلك الأزمنة التي لم تقم الأبحاث الفيزيائية والفلكية لإثبات الرابطة القائمة بين الكواكب وبين الشمس. وهناك في تلك الأزمنة الذين لم يكونوا يعرفون من الناحية الفلكية الرابطة القائمة بين السيارات وبين الشمس في هذه المنظومة التي نعيش فيها، كان يجدون بأنه هناك ارتباط بين هذا النور الشمسي وبين نور هذه الكواكب، فكانوا يقولون نحدث أن هناك ارتباطا بين نور الشمس وبين نور هذه الكواكب. لو كنت تسألهم ما الدليل؟ يقول ما عندي دليل، لأنه الأبحاث الفلكية لم تتطور كما في مثل زمان، فيحصل له جزم، وقد شخص آخر لا يحصل له مثل هذا الجزم. قال مستفاد نورها من نور الشمس، وأن انعكاس شعاع نورها نور الكواكب إلى الأرض يضاهي انعكاس الأشعة من المرآة إلى الأجسام التي تقابلها، يعني هذا النور الذي يأتي من هذه الكواكب إلى الشمس هذا مو نورها بالذات، وإنما هو نور من؟ هو نور الشمس أولا وبالذات، انعكس على هذه الأجسام ثم انتقل إلينا، كما من قبيل نور الشمس عندما تنعكس في المرآة والمرآة تعكس النور إلى بعض الأشياء، فأنت ترى الشمس ولكن لا تراها مباشرة وإنما تراها من خلال ما ينعكس فيه وهي المرآة مثلا. ومنشأ هذا الحكم يعني حدس النفس وجزم النفس بذلك بأن هناك رابطة بين نور الشمس ونور هذه الكواكب، ومنشأ هذا الحكم أو الحدس أي التخمين اختلاف تشكلها، يعني تشكل هذه الكواكب عند اختلاف نسبة هذه الكواكب من الشمس قربا وبعدا، نجد أنه كلما اقتربت زاد نورها، كلما بعدت ضعف نورها، إذا كانت في الحالة الكذائية تعكس النور، إذا كانت في الحالة الكذائية التي لا علاقة لها بالشمس لا تعكس النور، هذه كلها يجعل الإنسان المطلع عليها يحصل له جزم أن هناك رابط بين هذه الكواكب بين نور هذه الكواكب ونور الشمس. وكحكمنا بأن الأرض على هيئة الكرة، طبعا شوفوا قلت هذه الأبحاث في تلك الأزمة التي لم تثبت بعد كروية الأرض بالأدلة العلمية القاطعة، وكحكمنا بأن الأرض على هيئة الكرة وذلك لمشاهدة السفن مثلا البحر أول ما يبدو من تلك السفن أعاليها أبعادها، ثم تظهر بالتدريج كلما قربت من الشاطئ. وكحكم علماء الهيئة حديثا بدوران السيارات حول الشمس وجاذبية الشمس لها لمشاهدة اختلاف أوضاع هذه السيارات بالنسبة إلى الشمس وإلينا على وجه يثير الحدث والحكم بذلك. والحدثيات جارية مجرى المجربات في الأمرين المذكورين. وفي الأمرين المذكورين يعني ماذا؟ أولا نحتاج إلى المشاهدة المتكررة، وثانيا نحتاج إلى إقامة القياس. قلنا في المجربات ماذا نحتاج إلى؟ أمرين: أولا المشاهدة المتكررة، وثانيا ماذا؟ إلى قياس استثنائي واقتراني. يقول الحدثيات أيضا تحتاج إلى مشاهدة متكررة، هذا أولا، وتحتاج إلى قياس خفي، هذا ثانيا. قبل بحقك أن تسأل: ما الفرق إذن بين الحدثي وبين المجرد؟ ما الفرق بينهم؟ إذا كانت الحدثيات هي المجربات في الأمرين، فعد لماذا تجعلون اليقينيات بعضها مجربات وبعضها حدثيات؟ هنا يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه بأن الفرق بين المجربات وبين الحدثيات أن المجربات لا يعين فيها السبب، ما هي السبب، فقد تقول بوجود سبب ما، بخلاف الحدثيات فإنه يعين فيها السبب. وهذا الذي أشرنا إلى مناقشته ماذا فيما سبق، قلنا في المجربات تعين ما هي السبب ولا يعين ما هي السبب. قلنا في التجربة الطبيب عندما يجرب يعين ما هي السبب ولا يعين ما هي السبب، ويعين ما هي السبب. إذن هذا لا يمكن أن يكون فرقا بين المجربات والحدثيات، وهناك خلاف قائم بين المناطق بأنه ما الفرق الأساسي بين المجربات وبين الحدثيات. والحدثيات جارية مجرى المجربات في الأمرين المذكورين، أعني تكرر المشاهدة ومقارنة القياس الخفي. فإنه يقال في القياس مثلا: هذا المشاهد من الاختلاف في نور القمر لو كان، هذا القياس الخفي الذي يوجد في الحدثيات، هذا المشاهد من الاختلاف في نور القمر لو كان بالاتفاق، يعني لو كان صدفة لا لأثر لا لسبب، أو بأمر خارج سوى الشمس لما استمر على نمط واحد على طول الزمن، يعني لما كان دائميا أو أكثريا. وحيث أنه دائمي أو أكثري إذن ليس بالاتفاق وليس بسبب غير الشمس. ولما كان على هذه الصورة من الاختلاف فيحدث الذهن أن سببه انعكاس أشعة الشمس عليه. وهذا القياس المقارن للحد يختلف باختلاف العلل في ماهياتها باختلاف الموارد. التفتوا جيدا، يقول بأنه في الحد يوجد عندنا ماذا؟ تعيين لماهية السبب، أما بخلافه في المجربات فإنه لا يوجد عندنا تعيين لماهية السبب. خب إذا كان، التفتوا جيدا، إذا كان في الحدثيات يوجد تعيين لماهية السبب، ومن هنا قد يقع الاختلاف. لماذا؟ لأنه أنت قد تحدث شيئا وذاك الشخص يحدث ماذا؟ لأنه تعيين لماهية السبب. أنت تقول السبب ماذا؟ أليف، هو يقول ماذا السبب؟ باء. ولكن هذا الاختلاف المجربات معقول أو غير معقول؟ غير معقول. لماذا؟ لأنه كلا الطرفين يقول هناك سبب ولا يقول أنه أليف أو باء. ومن هنا لا معنى لوقوع الاختلاف في المجربات، وهذا بخلافه أين؟ في الحدثيات. طب أنت عندما ترجع، والسيد والشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: وأكثر مسائل العلوم الطبيعية والكيمياء والطب من نوع المجربات. طب هناك يقع اختلاف بينهم أو لا يقع اختلاف بينهم؟ ها؟ في الكيمياء لا يقع اختلاف؟ في الفيزياء لا يقع اختلاف؟ في الطب لا يقع اختلاف في تعيين ما هي السبب؟ يقع ولا يقع؟ يقع. إذن المجربات فيها تعيين ما هي السبب أو لا يوجد فيها تعيين ما هي السبب؟ يوجد فيها تعيين ما هي السبب. ولكنه تبعا لبعض المناطق كما يذكر هو أنه لا يفرق بين المجربات وبين الحسيات، لأنه في المجربات لا يوجد تعيين لماهية السبب، بخلافه في الحسيات فإنه يوجد تعيين لماهية السبب. قال وهذا القياس المقارن للحس، هذا القياس يختلف باختلاف العلل في ماهياتها، باختلاف الموارد فإنه هذه هنا قد تكون علة وفي مكان آخر قد تكون علة، قد يقع شخص هذا العلة وقد يشخص شخص آخر علة أخرى. وليس كذلك المجربات، فإن لها أي المجربات قياسا واحدا لا يختلف. لماذا؟ قال لأن السبب في المجربات غير معلوم الماهية إلا من جهة كونه سببا فقط، وهذه الجهة لا تختلف باختلاف الموارد والعلال. وذلك لأن الفرق بين المجربات والحسيات أن المجربات إنما يحكم فيها بوجود سبب ما، يعني سبب ما ولكن مجهول، وأن هذا السبب موجود في الشيء الذي تتفق له هذه الظاهرة دائما من غير تعيين لماهية السبب، وأنها أليف أو أنها باء. وأما في الحسيات فإنها بالإضافة إلى ذلك يحكم فيها، أي في الحسيات بتعيين ماهية السبب أنه أي شيء هو ذلك السبب. وفي الحقيقة أن الحدسيات هي ماذا؟ يقول مجربات ولكن مع إضافة شيء. إذا تبين بعد الحدسيات لا تكون في عرض المجربات، وإنما ماذا؟ تكون هي المجربات بإضافة شيء آخر، والإضافة هي الحدس بماهية السبب وبحقيقة السبب. ولذا ألحق الحدسيات بالمجربات. قال الشيخ العظيم خواجة نصير الدين الطوسي في شرح الإشارات أن السبب في المجربات معلوم السببية غير معلوم الماهية، وفي الحدسيات معلوم السببية والماهية. كما قلت هذا بعض نظر بعض المناطق، وهناك نظر آخر بعد موصول إلى دراسات أخرى أن نفرق بين الحدسيات والمجربات بطريق آخر لا بالطريق الذي ذكره الشيخ المظفر. ومن مارس العلوم يحصل له من هذا الجنس على طريق الحادث قضايا كثيرة، قد يحصل له جزم بوجود الرابطة وبوجود الارتباط بين المحمول والموضوع، ولكنه لا يستطيع إقامة الدليل على ذلك، قد لا يمكنه إقامة البرهان عليها، وفي المقابل ولا يمكنه الشك فيها. يحصل له جزم ولكنه لو سألته ما البرهان يقول لا برهان، ولكن أنا مطمئن أن هناك علاقة بين هذا الموضوع وهذا المحمول، علاقة بين هذه الحادثة وتلك الحادثة، هذه الظاهرة وتلك الظاهرة. ومن هنا قلنا بأنه الحدسيات لا تفيد إلا للشخص، لا تفيد بنحو القضية الكلية، لأنه جناب قد يحصل لك هذا الحد وأنت لا يحصل لك هذا الحد، وهذا بخلافه في المجربات فإنه إذا حصل يحصل للجميع. كما لا يسعه، يعني الذي حصل له الحد، كما لا يسعه أن يشرك غيره فيها بالتعليم والتلقين. لماذا؟ لأنه لا يوجد هناك دليل حتى يرشده إليه، إلا أن يرشد الطالب إلى الطريق التي سلكها. يعني يأتي بذلك الذي يريد أن يحصل له الحد يقول انظر إلى هذه العلاقة حتى يحصل له الحد، مو أن يبين له بالدليل. فإن استطاع الطالب بنفسه سلوك الطريق قد يفضيه إلى الاعتقاد إذا كان ذلك الطالب ذا قوة ذهنية وصفاء نفس. هذا من قبيل أن بعض القضايا لا يمكن للإنسان أن يحصل لها بها جزم إلا إذا رآها بعينه. أنا وأنت الآن نؤمن، نعلم بوجود الآخرة وبوجود النار وأنها لظى وأنها نزاعة للشوى تطلع على الأفئدة، هذه كلنا نقرأها في القرآن، لكن بينك وبين الله لو أننا رأينا هذه النار، مو فقط رأينا هذه النار، بعض الأحيان اقتربنا منها ووضعنا يدنا عليها فأحسسنا بحرارتها ولهيبها، أكثر من هذا لو وقعنا فيها أنا ما إيماننا ماذا يكون بالنار؟ واحد لو مختلف بعد. ها؟ لا تستطيع أن تقول أنا كما لو كنت أعلم بالنار والآن وقعت في النار إيماني لا يختلف. لا لا لا، يقينا سيختلف ماذا؟ إيمانك ويقينك. فلهذا قال أمير الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام ماذا؟ لو كشف لي الغطاء مزدت يقينا، لأنه لا غطاء لي حتى ينكشف، لأن كل الذي لا بد أن أراه رأيته. ويلك كيف أعبد ربا لم أراه؟ تتصور أنا أعبد ربا لا أراه، أعبد غائب، أنا أعبد حاضر. هذه عبادة أمير المؤمنين. هذا هو الشكل في القضايا الحدسية مولانا، قضايا لا يمكنك أن تلقن فيها أحد، لا بد ماذا تفعل؟ أن تأتي به ليحس بحرارة النار أو يقع في النار. فلهذا يقول كما لا يسعه أن يشرك غيره فيها إلا أن يرشد الطالب إلى الطريق التي سلكها، فإن استطاع الطالب بنفسه سلوك الطريق قد يفضيه إلى الاعتقاد إذا كان ذا قوة ذهنية وصفاء نفس. فلذلك لو جحد مثل هذه القضايا جاحد فإن الحادث يعجز عن إثبات تلك القضايا. لذلك المنكر والجاحد على سبيل المذاكرة يعجز، هذه على سبيل متعلق بيعجز، يعجز على سبيل أن يثبت، عفوا متعلق بإثبات، يعجز عن إثباتها على سبيل المذاكرة والتلقين ما لم يحصل للجاحد نفس الطريق إلى الحادث. أنا إنما ضربت ذلك المثال لأنه كيف أعبد ربا لم أره، ذاك مو علم بعد، ذاك شنو؟ ذاك وجدان. فلهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه أو الأولياء أو العرفاء عندما يقولون نرى الله، أبو بصير يأتي عند الإمام الصادق سلام الله عليه يسأله قضايا الرؤية، يقول يا ابن رسول الله أنت قلت بأن الله يرى كذا كذا إلى آخره، صحيح هذا؟ الإمام سلام الله عليه يتوجه إلى أبي بصير يقول يعني يا أبا بصير أنت لا تراه الآن؟ يقول فسكت أبا بصير، سكت أبو بصير يعني بلي خلص هذه بالبرهان أنا أقدر أثبت لك إياه. متى يمكن أن تتثبت منها؟ إذا رأيت الله مو بعلم اليقين، رأيته بحق اليقين، رأيته بعلم أو بعين اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، لترونها عين اليقين. لو تعلمون أولا، بعدين شنو صارت؟ أولا علم اليقين، بعدين شنو صار؟ عين اليقين. ذاك بعد مو علم، هو عين اليقين مو علم حتى تقول خب شنو الطريق، هذاك عمل بعد تقدر تصير. هذا مثلنا هنا في الحث، هذه القضية أنا إنما عرجت عليها حتى يتضح بين الإنسان لا يبحث عن حق اليقين وعين اليقين بالإصطلاحات، لأنه العلم ما يوصل الإنسان إلى حق اليقين وعين اليقين، الذي يوصل الإنسان هو ماذا؟ هو العمل. نعم العلم يوصل الإنسان إلى علم اليقين ويوصل الإنسان إلى الإصطلاحات. فلهذا قال بعد لا يمكن إثباتها على سبيل المذاكرة والتلقين والتعليم، لأنه ديك بعد تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى أن يكون بنفس المستوى. وكذلك المجربات والمتواترات لا يمكن إثباتها بالمذاكرة والتلقين ما لم يحصل للطالب ما حصل للمجرب من التجربة وللمتيقن بالخبر من التواتر. ولهذا يختلف الناس في الحسيات والمجربات والمتواترات وإن كانت كلها من أقسام بديهيات. ومن هنا يشير المصنف إلى نقطة أساسية، وهو أنه صحيح نحن جعلنا الأوليات واليقين والأوليات والمجربات والمتوارثات والحسيات خليناها في عرض واحد، ولكنه في الواقع هي ماذا؟ ليست في عرض واحد، لأن الحسيات مجربات متواترات ليست فيها قانون كلي. جنابك قد يحصل لك يقين من التواتر وأنا لا يحصل لي يقين من ذلك التواتر. شايفين هذول يشتغلون عادة في المخابرات، في أجهزة المخابرات، عادة مولانا لا يمكن أن يصدقوا بشيء بسرعة. شفتين؟ عادة ما يقدر يصدق شيء بسرعة. ليش؟ لأنه عمل مبني على التشكيك هو عمل أساسا مبني على التشكيك، أنه كل حادث يشكك فيها. فلهذا إذا وجد عمل معين ما يقدر يحمله على الصحة. أساسا عمل مبني على أطالة الفساد مو على أطالة الصحة. وإلا لو يبني على أطالة الصحة هو يحتمل في هذا الإنسان جاسوس. فعل المسلم على الصحة مولانا ما عندنا شغل به. لا مو هالشيء. أما بخلاف الإنسان العادي، الإنسان العادي قضية معينة صغيرة ولو كانت قد توصله إلى أن هذا الإنسان متقي عالم إلى آخره. فلهذا أنت كلما ازددت علما تجد بأنك بعد لا تستطيع أن تصدق بالأمور الخارقة ببساطة. أما لو إنسان عادي ومجرد واحد يدعي أمر خارق العادة أنت تصدق. ملتفين؟ فإذا في المتواترات في الحسيات في المجربات هذه تختلف الناس فيها، أما في الأوليات هم يختلف الناس فيها أو لا يختلف؟ لا يختلف الناس. فلهذا يقول ولهذا يختلف الناس في الحسيات والمجربات والمتواترات وإن كانت كلها من أقسام البديهيات. التفتوا فيما سبق بينا، قلنا لا يتصور بأنه من أقسام البديهيات يعني لا تحتاج إلى استدلال، لا تحتاج لك. بينا مرارا لا يتصور بعض أنه لا يمكن إقامة الدليل عليها، لا يمكن إقامة الدليل عليها. وليس كذلك الأوليات، فإن الناس فليقين بها بالأوليات شرع سواء لا يختلف فيها اثنان، وكذلك المحسوسات ولكن عند من كانوا صحيحي الحواس ومثلها الفطريات الآتي ذكرها. في القسم السادس الفطريات، فقط أنا أعنو للوحد أدنى قد وقت دقيقة دقيقتين ونوكله إن شاء الله إلى غد بإذن الله تعالى. في القسم السادس وهي الفطريات، التفتوا جيدا للمطلب. نحن في الأوليات ماذا قلنا؟ قلنا لا تحتاج لا إلى دليل خارج عن ذاتها ولا إلى دليل معها ولا يمكن إقامة الدليل عليها. هذا أين؟ في الأوليات. إذن لو عرفنا الأوليات ماذا نقول؟ نقول لا تحتاج إلى دليل، والدليل على قسمين، إما دليل داخلي وإما دليل خارجي. قسمين، فالمو لا تحتاج إلى الدليل لا يمكن إقامة الدليل عليها. واضح؟ في الفطريات ماذا نقول؟ نقول لا تحتاج إلى دليل ولكن لا تحتاج إلى دليل خارج عنها. نعم تحتاج إلى دليل ماذا؟ داخلي، وهذا الذي يكون تسمى القياسات معه. يعني أنها تحتاج إلى دليل ولكن الدليل دائما ماذا؟ يفترق عنها أو ملازم معها. أما بخلافه في المجربات والحسيات ولها دليل ولكن دليلها ملازم له خارج عنها. خارج عنها. إذن أريد أن أميز جيدا بين الفطريات من جهة وبين الحدسيات والمجربات والفطريات والمحسوسات من جهة أخرى. في المحسوسات مجربات متواترات نحتاج إلى دليل ودليلها ليس ملازم معها بل خارج عنها. ومن هنا إذا تذكرون في أول أبحاث قلنا عندنا دليل خارجي وعندنا دليل داخلي. تلك المتواترات مجربات محسوسات حدسيات تحتاج إلى دليل خارجي ولكن الفطريات تحتاج إلى دليل ولكن دليل يفترق عنها أو لا يفترق عنها. هذا الذي يعبر عنها أنها دليلها معها قياساتها أدلتها معها. إذا تبين عندنا ثلاث مراحل التفتوا جيدا. المرحلة الأولى لا تحتاج إلى دليل لا داخلي ولا خارجي بل لا يمكن إقامة الدليل عليها. هذه أين؟ في الأولية. المرحلة الثانية هي الفطريات، تحتاج إلى دليل ولكن ليس الدليل خارج عنها بل ملازم معها. هذه الفطريات. القسم الثالث هي التي تحتاج إلى دليل، ولكن دليلها خارج عنها. إذن اليقينيات نستطيع أن نضعها ماذا؟ على طبقات ثلاث. الطبقة الأولى لا تحتاج إلى دليل داخلي أو خارجي، الطبقة الثانية لا تحتاج إلى دليل خارجي وإن كانت محتاجة إلى دليل داخلي، الطبقة الثالثة هي المحتاجة إلى الدليل الخارجي. ومن هنا لو جعل الفطريات بعد الأوليات لكان أولى، ثم يرتب عليها المحسوسات والحسيات والمتواترات والمجربات. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.